بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا وقفنا عند الجمل التي لها محل من الإعراب، وعرفنا أن الأولى هي الخبر، جملة الخبر، والثانية جملة الحال، والثالث هي جملة مفعول به. مفعول به، قلنا المفعول به له ثلاث مواضع. الأولى المحكية بالقول، أي مقول القول، جملة مقول القول هذه منصوبة على المفعولية. والثانية المفعول الثاني أو الثالث، أن تقع هذه الجملة هي المفعول الثاني أو الثالث. والثالثة أن تكون الجملة معلق العمل عنها، يعني العامل لا يعمل في لفظها فيعمل في محلها. طيب، باقي الرابع. الرابع ما هو؟ الرابعة الجملة الواقعة مضافا إليها ومحلها الجر، لأنها في محل المضاف إليه. أيوه. وهي كل جملة وقعت بعد اسم زمان غير منون، سواء أكان مبنيا مثل أيوه. إذا، إذ، إذا، حيث ونحوها، أم كان معربا حذف تنوينه للإضافة مثل يوم، حين، ساعة ونحوها. طيب، هذه الجمل اللي نعربها مضاف إليه تكون هي في محل جر مضاف إليه، ما هو المضاف اللي هي أضيفت إليه؟ يقول هي أسماء الزمان المبنية أو غير المبنية. المبنية مثل إذا وإذ وحيث، رقموا هذه. والمعربة معربة بس ما تكون منونة لأنها مضافة للجملة، مثل يوم وحين وساعة وهكذا. طيب، عندما نقول في المثال حضرت إذ قدم أخوك، حضرت فعل فاعل، إذ هذا ظرف زمن، قدم أخوك، قدم أخوك فعل وفاعل، أليس كذلك؟ طيب، وش إعراب جملة قدم أخوك؟ إحنا نتكلم عن إعراب الجمل، ما نتكلم عن المفردات. ولذلك قدم أخوك كم مرة نعربها؟ مرتين. أول شيء نعرب مفرداتها، فنقول قدم فعل ماضي وأخوك فاعل، طبعا وهو مضاف. ثم الإعراب الثاني إعراب الجملة، فنقول قدم أخوك كجملة، إيش إعرابها؟ هي في محل جر مضاف إليه. طيب، فين المضاف؟ إذ. واضح يا شيخ؟ طيب، إيش بعدها؟ قال تعالى أيوه. وأنتم حينئذ تنظرون. نعم. فجملة تنظرون في محل جر بإضافة إذ إليها. أي طيب، بعد فرحت أيوه. حذف التنوين هذا في يوم وحين وكذا، مو في إذ. طيب، كمل. مثال الثاني، فرحت حيث رأيتك. إيه، لأنه حتى التنوين هنا نقول حينئذ بلغت الحلقوم في جملة محذوفة. طيب، فرحت حيث رأيتك. رأيتك إيش الفعل؟ إيش الجملة هذه إعرابها؟ فعل وفاعل ومفعول. فعل المفعول، ما شاء الله. رأيت حيث رأيتك. طيب، هذه الجملة بعد ما عربناها، عربنا مفرداتها، الآن بنعربها هي ككل، فنقول هي في محل جر بالإضافة. إيش غيرها؟ يوم، جيب المثال. قال تعالى يوم هم بارزون. طيب، يوم هذا ظرف، هم بارزون إيش نعربها؟ هم مبتدأ، وبارزون خبر. طيب، وجملة هم بارزون جملة كلها، احنا نعتني دائما، الناس تعتني بإعراب المفردات لكن ما تعتني بإعراب الجمل. بعد ما تنتهي من المفردات انظر في الجملة هل لها إعراب ولا ما لها إعراب. فإن كانت من السبعة المذكورة اللي لها إعراب تعربها، وإن كانت من السبعة التي لا إعراب لها، لا محل لها، خلاص ما في. كمل. هم بارزون إيش نعربها؟ جملة الاسمية. ايه، في محل جر، جر ايش؟ مضاف إليه. طيب، كم هذا؟ وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. طيب فين الجملة؟ ينفع الصادقين، ينفع الصادقين صدقهم. سؤال، ينفع فعل مضارع، فين الفاعل؟ الصادقين صدقهم، والصادقين ايش يصير؟ مفعول به. طيب كمل. فإن كان اسم الزمان منونا فالجملة بعده صفة كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إيه، لأن القاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات. طيب هذه ستاتي. طيب الخامسة، الجملة الخامسة وش هي؟ الخامسة الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم. ضع ألف جواب لشرط جازم، هذا الركن الأول، الجزء الأول من الشرط. والثاني اقترنت بالفاء، هذا باء أو بإذا الفجائية، هذا جيم ومحلها الجزم. إذن الجملة الثالثة اللي هي تقع في محل الجزم، ما هي شروطها؟ الشرط الأول جواب لشرط جازم، أن تكون جواب لشرط جازم، هذا يخرج ماذا؟ شروط يعني الشرط غير الجازم. إذا جاء جواب في جواب لشرط لا يجزم هكذا. طيب والثاني إيش؟ اقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية. واقترنت يعني هي كأنها شرطين في الحقيقة، أو كأنه شرط له جانبان، أو شرط يعني بطرف، أن تكون جواب لشرط جازم وأن تكون مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية، هنا تكون في محل جزم. السؤال نحن نقول لازم تكون جواب لشرط جازم، طيب وش هي أدوات الشرط غير الجازم؟ سجلوها عندكم، إذا ولو ولولا، إذا لو لولا، هذه أدوات شرط لا تجزم. فلو كانت واقعة في جواب إذا أو في جواب لو أو في جواب لولا فلا تكون، ما تدخل، ما تجزم الجملة، الجملة ما نجعلها مجزومة في يعني في محل جزم، لأنها إيش؟ غير جازم. غير جازم. طيب يبقى عندنا سؤال، ركزوا معي. طيب متى يجب أن تقترن الجملة بالفاء؟ في سبعة مواضع، في سبعة مواضع أظنها مكتوبة عندكم تحفظوها: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. سبعة شروط موجودة هنا ولا لا؟ بلى. طيب رقموها: اسمية واحد، طلبية اثنين. إيش يعني اسمية؟ إذا كانت الجملة اللي هي الجملة الواقعة جواب للشرط، إذا كانت اسمية فيجب اقترانها بالفاء، أو كانت طلبية كذلك، أو كانت جامدة كذلك، أو كانت مقرونة بما أو قد أو لن أو حرف التنفيس، فيجب اقترانها بالفاء. ركزوا معي الآن، احنا نقول جواب للشرط جازم. سأعطيكم مثال، أقول إن تجتهد تنجح، فين جواب الشرط؟ تنجح، جملة تنجح، تنجح أنت، هذه الجملة. طيب هذه الجملة إن تجتهد تنجح، هذه الآن في محل جزم ولا مجزومة؟ الجملة أتكلم، هل هي في محل جزم الجملة؟ الجواب لا، الفعل نفسه هو المجزوم مش الجملة، الفعل مجزوم. إن تجتهد تنجح، أو تنجح بالسكون، فما دخلت معنا، ولا قلنا نجيب يعني نلحقها الفاء ولا غيرها. إذا انتبهوا، هذه صورة أباكم تفهموا الفكرة، هي الآن لها ثلاثة احتمالات: إما أن يجزم الفعل لفظا وهذا عندما يكون مضارع، إن تجتهد تنجح، إلا تجتهد ترسب، إن تخرج تصل، إن تذاكر تنجح. الفعل مجزوم لفظا، واضح هذا؟ واحد. اثنين، أنا سأغير الكلمة الآن، أجيب فعل ماضي، أقول إيش؟ إن تجتهد، إن يجتهد علي نجح. يلا فين الفعل المجزوم؟ الجملة في فعل مجزوم نجح، وأصلا نجح فعل ماضي، والماضي مبني ما يجي مجزوم، اللي يجي مجزوم ومعرب هو المضارع مو الماضي. طيب إن يجتهد علي نجح، فنجح هل هو فعل مجزوم؟ في محل جزم. لا، جاوبني على قد سؤالي، هل هو فعل مجزوم؟ لا مو مجزوم. طيب فين الجزم؟ أجل فين راح؟ هل ألغينا، هل يعني الشرط غير جازم؟ لا، الشرط جازم، ما دام الشرط جازم إذا لازم في مجزوم. فين المجزوم؟ الفعل ما جزم. إذن هنا ما دام لازم في جزم، إما أن يقع الجزم على الكلمة فيجزمها، أو الاحتمال الثاني على إيش؟ الجملة. على الجملة. الاحتمال الثالث على إيش؟ على الكلمة. على الكلمة تصير هذا الفعل الماضي في محل جزم، مش الجملة كلها، فتكون الكلمة أن تجزم الكلمة. إن تجتهد تنجح، إن يجتهد نجح، فنجح هنا مو الفعل الجملة مجزومة، لا لا، هو الفعل ماضي مبني في محل جزم. مين هو اللي في محل جزم؟ مشايخ. مين هو اللي في محل الجزم؟ الفعل نفسه في محل جزم. الاحتمال الثالث أن يكون الجزم واقع على من؟ الجملة. على الجملة، يعني على الجملة المكونة من الفعل والفاعل، على الجملة كلها. فهمت الكلام؟ طيب عشان أوقع الجزم على الجملة لازم تكون الجملة مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائي، وعشان تقترن بالفاء متى يجب اقترانها بالفاء؟ في عندي سبع حالات يجب أن تقترن بالفاء، وهي اسمية، طلبية، وبجامد، وبما ولن، وبقد، وبالتنفيس. فهمت ايش اقول؟ لا بس الاخيرة ما فهمت، لاني ما شرحت الان، بس اللي راح خلاص، جزم اللفظ وجزم محل الكلمة انتهينا منه، صح؟ طيب نجيبوا امثلة اخرى لمحل الكلمة كده. ايش عندنا كلمات يكون إيه؟ هم يقولوا ايش من جد ايه وجد هذه ايش المجزوم فيها؟ وجد مجزومة كلمة في محل جزم. طيب ومن حرص سعى هي في محل جزم. طيب نبغى الآن جزم الجملة، مش جزم الكلمة نفسها ولا جزم موضع الكلمة. ما شاء الله الأمثلة عندنا، اقرأ اسمي. طب اسمع، نبغى نألف الحين، سيبونا منها، خلنا نخترع أمثلة. قال اسمية، ايش تقول؟ ايه، إن يجتهد فهو ناجح. فهو ناجح الجملة، إن يجتهد هو ناجح، ما يصير هو ناجح، هو ناجح مبتدأ وخبر، لازم اسمية حط الفاء، فهو ناجح. فهمت الفكرة؟ طيب نبغى طلبية، إن يجتهد أكرمه، هذه طلبية فعل أمر، ما يصلح أكرمه، لازم نضع مين؟ فأكرمه. إيش بعده؟ وبجامد. إن يجتهد عسى أن ينجح، لا لا تجيب لي الفاء، احنا بنضيف الفاء بعد. ان يجتهد عسى، عسى ان ينجح، ما ينفع عسى، اقول فعسى ان ينجح. ايش خلى الفاء تجي هنا؟ من الذي جبرها واوجبها؟ عسى كونها جامد. طيب قال ايش؟ وما هي؟ ان يجتهد ما هو راسب، ما يرسب، أو فما يرسب، أو فما هو براس، لا فما، أو فما هو عادي، فما هو براسب أو فما يرسب. طيب وقد إن يجتهد قد ينجح. ها؟ قد ينجح. قد فقد ينجح. يصير أحط فقد ينجح. أو أقول فيش قد ينجح. طب شيل فقد. إن يجتهد ينجح. ليش تقول فقد ينجح؟ بس أنت تريد هذا. تريد التقليل. ما تريد إنه ينجح أكيد. فلذلك لا تقول إن يجتهد. قول إيش؟ إن لا يجتهد فقد ينجح. احتمال. طيب إيش غيرها؟ لن. وبلن. إن يلعب فلن ينجح. إيش بعدها؟ تنفيذ سين وسوف. إن يجتهد فسوف ينجح أو فسينجح. واضحة الفكرة الآن؟ واضحة؟ اقرأ يا شيخ، اقرأ الأمثلة اللي جات. باقي إذا الفجائية يا شيخ. باقي إذا الفجائية. طيب اقرأ إذا الفجائية. قال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طيب اسمع، إن تصبهم سيئة هذا أداة شرط ترى. إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، إلى الآن ما جاء جواب الشرط. فين جواب الشرط؟ جواب الشرط هم يقنطون. هم يقنطون فسبقناها بماذا؟ سبقت بإذا. إذا هم الفجائي. واضح يا شيخ؟ طبعا في غير القرآن لو ما جاءت إذا إيش ممكن تجي؟ فهم. فهم الفاء. فهم يقنطون. طيب هات الأمثلة. اقرأ يا شيخ. اسمية. أيوه. قوله تعالى. منه قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك هذا الشرط بخير. فين جواب الشرط؟ فهو على. فهو على كل شيء. واضح؟ اسمية. الثانية الفعلية اللي فعلها طلبي نحو إن حياك أحد بتحية فحيه بأحسن منها. فحيه هذا أمر، هذا طلبي، لابد أن تسبق بالفاء. وكذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهمتوا ليش جاءت الفاء؟ ما يصلح إن كنتم تحبون الله اتبعوني. فاهم علي؟ إن حياك أحد حيه ما يصلح، يجب أن تقترن بالفاء. طيب الفعلية اللي فعلها جامد من يطلق نحو من يطلق لسانه فليس بسالم. طيب ليس بسالم فليس بسالم. طيب ومنه قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. طيب فعسى بعدها الجملة الفعلية التي فعلها مسبوق بما إن تجتهد فما أقصر في مكافأتك. فما أقصر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. فما سألتكم هو الجار. طيب المسبوق بقد من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. ما يصلح قد ذمك. المسبوق بلن إن سبقت الأشرار هل نقول لن تسلم أو فلن تسلم. فلن تسلم وجوبا. بعدين وما يفعل من خير هل يصلح أن يقال في غير القرآن لن يكفروا فلن يكفروا. آخر شيء المسبوق بحروف التنفيس السين وسوف. فمثال السين مهما تخفي من طباعك فستظهر للناس. هل يصلح ستظهر للناس؟ ما يصلح. كمل. ومنه قوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. طيب مثال سوف من ظلم الناس فسوف يندم. يصلح سوف يندم فسوف يندم. طيب منه قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. طيب انتهينا من جواب الشرط الجازم. متى تكون هذه والله شغلة. متى تكون الجملة في محل جزم جواب شرط جازم؟ شرط إيش؟ وقعت بعد الفاء وإذا الفجائية. إذا جاءت إذا اقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية. طيب متى يجب اقترانها بالفاء؟ في سبعة مواضع وهي اسمية طلبية وبجامد بما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب إذا لم تقترن فهنا سأيش ما يكون لها محل من الإعراب، يكون إذا لم تقترن. كيف لم تقترن؟ خلوكم معي، يعني مثلا ما اقترنت بالفاء، كيف ما اقترنت؟ يعني جبت جملة اسمية وما قرنتها بالفاء، ايش نسوي؟ احنا ما قلنا تقترن في اسمية طلبية، جاءت طلبية بس ما اقترنت بالفاء. اذا اقترنت كانت الجملة في محل جزم جواب شرط جازم. طب اذا ما اقترنت بالفاء؟ لا ما ينفع، نقول احنا يجب، ما دامها طلبية يجب اقترانها بالفاء. اذا ما اقترنت معناه انه الكلام الان ما هو عربي، ما يصح. لكن عندنا حالات ما تقترن بالفاء في غير السبعة، مثل لو جاء فعل ماضي، جاء جواب الشرط فعل ماضي، فهذا لا يقترن بالفاء، لا يجب اقترانه بالفاء. طيب فين في هذه الحالة فين يكون الاعراب؟ الجزم ملغو المجزوم، اللفظ هو المجزوم؟ لا طبعا، محل اللفظ، واضح هذا؟ طيب وفي شيء ثاني يخرجنا من هذا الباب، انه لو كانت واقعة في جواب الشرط غير جازم اصلا، مثل اذا ولولا. طيب انتقل للسادس وهو ما قبل الاخير. ايش هو السادس؟ اذا كانت واقعة في جواب الشرط غير جازم ايه كلها محل لها، ما كيف ما لها تكون لا محل لها اصلا، لانه ما راح تكون. احنا نقول متى تكون في محل جزم جواب الشرط؟ اذا كان اداه الشرط جازم، اذا ما هي جازم ما راح تقع، تكون شيء ثاني. السادسه من الجمل التي لها محل الجمله التابعه لمفرد، وهي الجمله الواقعه صفه لمفرد والواقعه بدلا من مفرد. الواقعه صفه بس، مثل إيش؟ قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم، شوفوا يوم نكرة جاءت بعد كلمة يوم، يوم فاعل مرفوع، لا بيع فيه، هكذا لا بيع في هذه جملة صحيح مسبوقة بالله، فإعراب لا بيع فيه إعراب الجملة، يعني جملة لا بيع فيه هي صفة لمن؟ ليوم، فهي في محل في محل إيش؟ في محل رفع. محل رفع. طيب المثال الثاني، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هنا في محل نصب، اتقوا يوما ثم قال ترجعون، جملة ترجعون فيه إلى الله في محل نصب صفة ليوم، والجر ليوم لا ريب فيه، ليوم جار ومجرور، يصير جملة لا ريب فيه هي في محل جر. طيب روح للأخيرة السابعة. السابعة الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب، أنت أتبع جملة. طيب ركزوا معي، لو قلت خالد خرج أبوه، إيش إعراب خالد؟ مبتدأ. خرج أبوه إيش إعرابها؟ فعل وفاعل. وجملة خرج أبوه خبر، خبر لمن؟ لخالد. طيب ثم عطفنا على هذه الجملة اللي هي جملة الخبر، هذه خبر، خرج أبوه خبر، قال ودخل أخوه، يصير هذا ايش؟ في محل ايش؟ في محل ايش؟ ايه، لانها معطوفة على جملة مرفوعة، معطوفة على جملة الخبر. طيب وقفوا معي، لو قلت خالد مجتهد، هذا مبتدأ وخبر، عرفت ايش ابغى اقول؟ طيب هذه الجملة ابتدائية، الجملة الابتدائية مر معنا أو ما مر معنا؟ لا سيمر معنا إن شاء الله، إنها لا محل لها من الإعراب. فلو عطفت عليها فقلت خالد مجتهد ومحمد غير مجتهد، فالثانية ومحمد غير مجتهد معطوفة على الأولى خالد مجتهد، يصير إيش إعرابها؟ معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، واضح هذا؟ طيب، ومن الأمثلة أيضا في المعطوفة على الجملة اللي هي أن تكون الثانية بدل من الأولى، كقوله قول الشاعر إيش؟ أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، أقول له ارحل، حطوا ارحل بين قوسين، أقول له ارحل، اعربوا ارحل. ارحل فعل أمر مبني على السكون وفاعل ضمير ستقديره أنت، ضمير ستقديره أنت. طيب، وجملة ارحل في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول مر معنا هي المفعول به، لأنه يقول أقول له ارحل، إيش الكلام اللي قلته؟ ارحل. ثم قال لا تقيمن عندنا، لا تقيمن لا ناهية، تقيم فعل مضارع، واضح ولا لا؟ مبني على الفتح، مبني على الفتح، اتصاله بنون التوكيد، واضح. والفاعل من أنت، واضح. طيب، جملة لا تقيمن ما هو إعرابها؟ هي بدل من ارحل، لأنها بمعنى، لما نقول أقول له لا تقيمن، أقول له ارحل، ترى بمعنى واحد، فكانت الثانية بدل من الأولى. طيب يا شيخ، انتهينا من السبعة التي لها محل من الإعراب، ما هي باختصار؟ خبر، جملة الخبر، والخبر يكون مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع أو منصوب، مرفوع أو منصوب، مثل خبر كان وخبر كذا. بعدين الحال، مفعول به الحال واحد، والمفعول به، مفعول به قلنا له صور، الصورة الأولى نقول القول، نقول القول، الصورة الثانية خبر ظن، يكون مفعول الثاني لظن أو الثالث اللي لأعلم. في نكتة هنا بس أنا ما أتعرض لها، ليش قلنا المفعول الثاني لظن؟ ليش قلنا المفعول الثالث لأعلم؟ طيب لم يكن المفعول الثاني لأعلم، يعني الثاني والثالث، إيش المانع؟ عندكم اعتراض؟ في اعتراض؟ لا لا، مو هذا يا شيخ، لأنه المفعول الثاني لأعلم لازم يكون مبتدأ، فما يصلح يكون مبتدأ جملة، ما يجي، يعني ما يركب، لو يجي كان جابه. طيب، بعد كذا إيش المعلق؟ الثالث المعلق عنها العمل، العمل معلق عن لفظها، عن العمل في لفظها، وليس ملغى، وإنما يعمل في محلها. طيب، إيش غير الحال والمفعول به؟ المضاف إليه، المضاف إليها في محل جر، إذا لاحظوا جاءت في محل رفع في موضع، ومحل نصب في ثلاثة مواضع، ومحل جر في موضع واحد، ومحل جزم في موضع واحد، وإيش هو هذا الموضع الواحد؟ جواب شرط جازم مقترن بإذا الفجائية، جواب شرط جازم، هذا واحد يكون مقرونة بإذا الفجائية أو بالفاء. طيب، بعدها يبقى اثنان طابع، إما أن تكون الجملة تابعة لمفرد كأن تكون نعتا لها، أو تكون تابعة لجملة معطوفة عليها أو بدل منها. بقي سبعة جمل لا محل لها من الإعراب، تفضل يا شيخ. قال وسبعة بلا محل في الجمل، ذات ابتداء واحد، واعتراض اثنين، وصلة ثلاثة، جواب شرط ليس جزم دخلة أربعة، إيش هذه؟ جواب الشرط غير الجزم. طيب، وقسم خمسة، وذات تفسير كهل، وذات تفسير كهل، إيش كهل؟ ستأتي كهل، تابعة لجملة بلا محل، أو أن تكون تابعة لجملة بلا محل. إذن هي سبعة، وإيش هي السبعة؟ الأولى الابتدائية، والثانية الاعتراضية، أيوة، صلة الموصول، وصلة الموصول، وجواب الشرط غير جازم، قسم، وجملة القسم ما لا محل من الإعراب، وجملة المفسرة ليس لها محل من الإعراب، والتابعة لما لا محل من الإعراب زي ما قلت قبل قليل، لو عطفنا على الجملة الابتدائية. طيب، هات الأولى الابتدائية، وهي التي يبتدأ بها الكلام. طيب، محمد مجتهد، هذه جملة ابتدائية صح؟ قال محمد، هذه جملة ابتدائية. طيب، أو تفضل، أو تقع في أثنائه منقطعة عما قبلها في المعنى، فليست اللي هي الاستئنافية، يعني جملة ابتدائية أو استئنافية، ايوه استئنافية، مات فلان ثم استأنفت كلام قلت رحمه الله. طب لو جملة رحمه الله لا ما حل لها، هذه جملة استئنافية تعتبر ابتدائية كأنك ابتدأت بها. واضح يا شيخ؟ اتركوا مسألة انه في فرق بين الاستئنافية والابتدائية ولا ما في فرق. لا لا ما في فرق خلاص انتهينا. مثال الأول: إن الحياة جهاد. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. خلص. ومثال الثاني: مات فلان رحمه الله. خلص طيب روح للثاني. عرفنا الابتدائية أي جملة نبتدئ بها أو نستأنفها في أثناء الكلام لا محل لها. الجملة الثانية: الجملة المعترضة. المعترضة كيف معترضة؟ هذه تعترض بين شيئين متلازمين، مبتدا وخبر تدخل بينهم، أو فعل وفاعل، أو شرط وجواب، أو قسم وجواب. طيب كقوله تعالى مثلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. أو مثلا لما يقول شوف أنت حفظك الله كريم، هذه دخلت بين مين ومين؟ بين مبتدا والخبر. أما شيء بين مين ومين؟ طيب قال تعالى: إن أنت كريم. طب أنت كريم لها محل من الإعراب؟ لا، لأنها ابتدائية. وحفظك الله ما لها محل لأنها اعتراضية. واضح هذا؟ طيب إيش قال بعدها؟ فإن لم تفعلوا، أصل السياق فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، صح؟ سؤال وقف، ليش جاءت الفاء في قوله فاتقوا النار؟ نسينا؟ ترى اسمع مني في نهاية الدرس تراجعوا اللي درسناه، ما أحد يأجل، ما تقول عندي مشروع كذا أغلق منه، ما في غلق منه، غلق من هذا وأجل الثاني. أي ما حنقعد نبني على على على أصول هشة. طيب فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، لماذا جات كذا؟ عشان طلبية. خلاص خلصون. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، دخلت بين الشرط وجوابه ولن تفعلوا. طيب إيش حكم جملة ولن تفعلوا؟ اعتراضية لا محل لها. لا محل لها. طيب كمل إيش غيرها؟ من ذلك ومن ذلك قوله تعالى: إيه؟ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لا لا ليقولن، أصل السياق كيف؟ ليقولن يا ليتني كنت معه، ثم دخلت هذه الجملة الاعتراضية كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، فهذه الجملة اعتراضية. خلاص روح اللي بعد. وقد يقع هذه صورة للاعتراض، أحيانا الاعتراض يدخله اعتراض. طيب مثل إيش؟ وقد يقع في أثناء الاعتراض اعتراض آخر. هات. كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. أصل السياق إيش؟ فلا أقسم يعني أقسم على إيش القسم؟ إنه لقرآن كريم، صح؟ فاعترض هذا القسم له جمع قسم وجوابه. وإنه لقسم وإنه لقسم عظيم. لا، وإنه لقسم عظيم. إذن وإن لقسم عظيم جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، دخلت بين القسم وجوابه. واضح؟ طيب وإنه لقسم عظيم، إيش إعراب قسم؟ خبر. إيش بكم؟ خبر إيش؟ خبر إنه عظيم صفة، دخل بين الصفة والموصوف لو تعلمون، جملة اعتراضية. فهمت علي؟ إذن جملة لو تعلمون دخلت في جملة إنه لقسم عظيم اعترضت، وجملة إنه لقسم عظيم دخلت في جملة فلا أقسم بمواقع النجوم. واضح هذا الكلام؟ إن تحطوا وإنه لقسم، وإنه قبلها معكوفة وعظيم بعدها معكوفة، وحط قوس صغير في قبل لو وبعد تعلمون عشان تعرف إيش اللي اعترض فيه. هات الثالثة، الجملة الثالثة. الجملة الواقعة صلة للموصول. جملة صلة الموصول، خلوك معي صلة الموصول. هاتوا مثال لصدة الموصول. نجح. جاء الذي نجح. طيب نجح جاء الذي فاعل، الذي فاعل ونجح صلة الموصول. طبعا نجح فعل وفاعل، لكن في الأخير تقول والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب إيش غير جاء الذي نجح؟ بسرعة. جاء من فاز، جاء من فاز يعني الذي فاز، جملة فاز راح تقول فعل وفاعل وبعدين الجملة لا محل لها من الإعراب. طب ركزوا معي الآن، سار الآن من هو الذي لا محل لها من الإعراب؟ جملة صلة الموصول والموصول معها ولا المحصول له محل من الإعراب؟ الشيخ عبد الرحمن جاوبني، ركز معي. إيه ما أحد هيجاوبني لا ينتبه عليك، ما شاء الله عليك. صلة الموصول وجمع ميهونه، صلة الموصول قلنا لا محل لا. طب والموصول نفسه له محل، جاء الذي نجح قلنا الذي فعل، صح ولا لا؟ كذا مقتنع بهذا أنت؟ طيب خذ الثانية، الثانية ما أنت مقتنع بها. هذا يا مشايخ الموصول الاسمي، هو قال عند كذا ايش قال عندكم؟ اسميا كان أو أم حرفيا؟ فجاب الاسمي، هذا الاسمي صح. طيب والحرفي كذلك؟ ها؟ تفضل. الموصول الحرفي مثل سرني أن نجح أخوك. طيب. فأن حرف مصدري وجملة نجح أخوك لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول الحرفي. طيب. والحرف المصدري وصلته في تأويل مصدر فاعل أي سرني نجاح أخيك. الحرفي لا ما يدخل، الحرفي لا، فهمت؟ لأن الموصول، الموصول الحرفي ما يستقل بالعامل، العامل ما يستقل ويعمل فيه، فهمت علي؟ فلذلك يعمل فيه وفي صلته. طيب كمل يا شيخ، خلاص صلة الموصول ما تدخل. الحرف مش من، من وما هذه ما هي حروف، هذه اسماء. طيب كمل يا شيخ الرابعة. الرابعة الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا، غير جازم ألف أو لجازم ولم يقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية باء، فهمتوا علي؟ يعني نبغى نخرج ما دخل أول شروط الأول. أول قلنا الشرط الأول أن يكون شرط جازم، هنا يكون غير جازم، هنا قلنا لازم بالفاء بإذا الفجائية تدخل عليه الفاء وإذا، هنا لا تدخل عليه الفاء ولا إذا. طيب متى ما رح تدخل الفاء؟ ما هو بالمزاج إني ما أدخل الفاء في غير السبع، في غير السبع. فراح ينتج عندي ماذا؟ سينتج عندي ما يلي، يقول إما يقع جواب لشرط غير جازم زي قلنا جواب شرط إذا أو لو أو لولا. طيب نحو لولا الهواء ما عاش مخلوق. لا لا ركزوا معي شوي، لا أنا بقول كلام ما خلصته. قلنا إذا كان شرط غير جازم خلاص انتهينا، ما كلها محل من الإعراب. طيب انتهينا. والثاني أن يكون شرط أداة الشرط جازمة لكن لم يقترن لا بالفاء ولا بإذا. طيب إيش ممكن يكون هذا؟ إيش ممكن يكون؟ فعل ماضي اللفظ، اللفظ في محل الجملة، والجملة لا. والاحتمال الثاني، هذا احتمال، في احتمال ثاني يكون مجزوم، أن يكون مجزوم لفظا زي من يجتهد ينجح مضارع. الآن يقرأ الأمثلة. فالأول مثل إذا ولو ولولا، نحو لولا الهواء ما عاش مخلوق. فجملة ما عاش مخلوق لا محل لها من الإعراب جواب لولا، منه قوله تعالى صح لو نشاء لجعلناه حطاما، لجعلناه حطاما لا محل له من الإعراب لأن جواب لو. والثاني نحو من يكثر كلامه، من يكثر كلامه يكثر ملامه. هنا اكتب واحد جزم لفظ الفعل، طيب والمثال الثاني إن أكثرت الكلام ندمت، ندمت هي جواب الشرط، ندمت فعل ماضي، وهنا جزم اكتب اثنين جزم محل الفعل. واضح يا مشايخ أصحاب الفضيلة، فهمتم؟ واضح. طيب إيش بعدها الواقع إيش انتهى الوقت إذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.